عليه النساء المخزن أو الملبوس فيه زكاة يأتي في آخر الفصل. قال ولا زكاة في الحلي المعدل للاستعمال أو العارية، يأتي في آخر الفصل. يقول ما معنى الذهب المحلق؟ يعني المضروب، يعني لجاح حلق يخرج بعد صهر الذهب، يخرج في سبائك، ثم هذه السبائك توضع ألوان وأشكال، منها المحلق ومنها الدائري ومنها الهلال ونحو ذلك. هذا معنى. يقول بيع ذهب قبل سنتين ونص تقريبا وقيمته 1150 ريال، وصرف منه قبل أن يأتي عليه 3 سنوات مبلغ 150 تقريبا، يعني بأن الغرض من الذهب لبسه وفعل عليه زكاة، كان لزكاة مثل ما أخبر زكاة الذهب تأتي. يقول ما حكم الأوراق النقدية؟ هل هي من جنس الذهب والفضة؟ مثل ما أخبرناكم كانت أول مربوطة بالذهب، يعني نزعت عام 1000 ميلادي 1975، ثم تتابع العالم على نزعها، والآن لا تجد لها غطاء، فليست مربوطة. كان أول في مخازن في العالم، الدولة الفنية هذا ذهبها، ثم ألغيت هذه المخازن جميعا، فأصبحت كل دولة تطبع لوحدها الأوراق النقدية. فلما كانت تعامل الأوراق النقدية معاملة النقدين في البيع والشراء، قال الشيخ محمد إبراهيم، فجعلت نقد نسبيا ونجري عليها أحكام النقد. ففي الزكاة نعامل معاملة الذهب والفضة، وفي معاملات نعاملها في باب الربويات فندخل فيها الربا. يقول إذا كان الأوراق النقدية تقوم بذاتية ولا ما أدري، هل نعتمد تبلغ النصاب على الذهب والفضة؟ مثل ما أخبرناكم نعتمد على الأقل، الفضة أقل الأيام هذه. الفرق في الغالب أن الفضة والذهب تسير جنب إلى جنب، لكن من سنوات متأخرة لما نزع الغطاء زاد الذهب وقلت الفضة، ولكن التسير من قديم الذهب والفضة. لذلك في حديث عائشة تقطع اليد في ربع دينار أو 3 دراهم سواء، تسير دراهم الذهب والفضة سواء في تقويمها، لكن بعد النزع الغطاء زاد الذهب ونقصت الفضة. يقول قول المصنف تضم قيمة العروض إلى كل منهم، هل يفهم كلام المصنف أنه لا زكاة الحلي بناء على رأي المصنف؟ لا ما يفهم منه. تضم قيمة العروض عروض التجارة، يعني لو شخص مثلا عنده محل، المحل فيه 100,000 وعنده ذهب 10,000، تزكي 120,000 هذه وهذه. والمصنف كما سأتي يرى أن ما في زكاة معدل للتجارة. نعم. يخرج من جنسه ربع العشر منهما. كل مثقال 2 جرام وربع، المثقال 2 وربع. يقول قال المؤلف 20 مثقال ليس المثقال مراد الدينار مثل ما أخبرناكم. إذا قرأت في الكتب 20 مثقال أو 20 دينار، فالدينار هو المثقال.